نفس الوقت يقول نحن قضية سماحة الشيخ نحن ننتظر هذا اللقاء من أسبوع إلى أسبوع لنفتح عليكم ما يمسك عنوانا عن الأمور الخطيرة جدا ونحن منع استخدام الكثرة في البلاد بشكل عزيز جدا بطرق الاحتلال والأكثر من ذلك هو أن بعض الأطراف الدوليين الذين هم يدعون ويبذلون الجهد الاستخدامي ولذلك تتأثر لهم الإدارات في حين أن معظم الاستخدام رفض استخدام أهل بعض المسلمين بحكم التعليمات الأخيرة التي منسوخة حتى الآن فرغم من أن الجميع على مسلمين لأن الكثرة المفسرين يكون في بلادنا لا عدنا لديهم متأثرة على بعض النفوس في كافة المجالات بعض مسجلاتكم بإرشاد الجهات المختصة باستخدام المسلمين بدلا من الكفر وجزاكم الله خيرا جزاء هذا مبلوغ الجهود خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.